ناس كرت هادي متماشة وهادي متماشة وكيف ندير معاك ناس كرت ونسية عندي غالية ونسية عندي غالية شو ما وراء